هل يجوز النوم في بيت أختي إن كان زوجها ابن خالتي وأنا مع صغار أختي في غرفة لوحدنا أنا وأولاد أختي، هل يجوز ذلك أو لا؟ لا حرج في ذلك، لا في ذلك خطر، أما إذا كان هناك خطر لأن زوج أختي في متهم أو تخفين منه السر فلا تجلسي عندهم ولا تجلسي عندهم، أما إذا كان الحل آمنا فلا حرج أن تجلسي في بيت أختك في غرفة وحدك إلى خلوة أو مع أولادها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.